نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، بشريات من الشيشان، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك. وأعلم أننا كنا على موعد مع سلسلة منهجية كان من الواجب علي أن أواصل الحديث فيها اليوم، لكنني أقول لحضراتكم دوما بأن الداعية الصادق الأمين، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الصادقين، لا ينبغي أن يكون بأطروحاته وموضوعاته في واد من الأودية، وأن تكون أمته بجراحها وآلامها في واد آخر. ومن ثم كان من الحتم اللازم علي، كما بشرت أحبابكم وإخوانكم في الساد المنصورة في خطبة عيد الفطر، كان من الحتم اللازم علي أن أبشر أحبابي وإخواني في القاهرة العامرة، أسأل الله أن يحفظها بحفظه، بشريات من الشيشان. وتعادت حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في هذا الموضوع الجميل المهم في العناصر المحددة التالية. أولا، الدوافع الحقيقية للحرب الشيشانية. ثانيا، الكفر مية واحدة. ثالثا، صمت فاضح للعالم الإسلامي. رابعا، بشريات من أرض الواقع. خامسا، أمانة ثقيلة وواجب كبير. فأعيرون القلوب والأسماع جيدة، والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، الدوافع الحقيقية للحرب الشيشانية. أيها الأحبة في الله، والله إن العين لتدمع، وإن القلب ليبكي، وإن لما يقع في الشيشان المسلمة إلى ساعتنا هذه لمحزونون لمحزونون. فلقد خرجت روسيا الشيوعية الملعونة الملحدة بحدها وحديدها في جيش جرار يزيد على 200,000 جندي وضابط مدججين بأحدث أنواع الأسلحة، يساندهم أسطول من المدفعية والطيران الذي حول ليل الشيشان إلى نهار بفعل القصف الجوي والأرضي المستمر، وحول نهار الشيشانيين إلى ليل مظلم بفعل الهدم والقصف والتدمير، وسط خازن إسلامي نقيش ووسط صمت غربي فاضح ووسط عجز مؤلم من المسلمين الموحدين الصادقين ممن تحترق قلوبهم لهذا الواقع المر الأليم، لأنهم لا يملكون أن يقدموا شيئا لإخوانهم المظلومين والمقهورين. فلقد فكت مدن وقرى تكاملها على رؤوس أهلها من النساء والأطفال والشيوخ العزل ممن لا ذنب لهم ولا جريرة إلا أنهم يوحدون الله جل جلاله ويؤمنون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وخرجت البقية الباقية تحت هذا القصف المستمر المتواصل، خرجت لتبحث عن مأوى ولتبحث عن طعام وعن شراب، خرجت في جو قاتل البرودة في جو مميت، حتى خرجت تلك الجموع بل خرجت الآلاف المؤلفة على مرأى ومسمع من العالم الغربي الخائن والعالم الإسلامي الهزيل المهزوم، خرجت إلى مأوى بلا شراب بلا طعام، بل تبحث عن سكن في جو قارس برودة، في جو يمشون فيه على الجليد وينتحفون فيه بالسماء وينامون فيه على الأرض، لا يجدون طعاما ولا شرابا ولا دواء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خرجت روسيا الملحدة الملعونة لتحرق شعبا كاملا ولتدك قرى ومدنا كاملة. والسؤال الآن، ما هي الدوافع الحقيقية لهذه الحرب المجرمة المسعورة؟ لأن هذه الحرب ليست هي الحرب الأولى على الشيشان، بل هي الحرب السادسة على الشيشان. فالحرب الأولى أعلنها الروس على الشيشانيين في عام 1817، ثم أعلنوا الحرب الثانية في عام 1919، ثم أعلنوا الحرب الثالثة في عام 1922، ثم أعلنوا الحرب الرابعة في عام 1944، ثم أعلنوا الحرب الخامسة في عام 1994، وهذه هي الحرب السادسة الروسية الملعونة على الشيشان المسلمة. لماذا؟ ما هي الدوافع الحقيقية يا شباب الصحوة؟ لأن الإعلام الروسي والغربي الخارج بل والإعلام العربي المرسف التابع الشليل الأعلى يردد ما تمليه عليه وكالات الأنباء الغربية والعالمية التي تملي على إعلامنا العربي التابع الشليل البهير كل ما تريد أن تمليه عليه، وما نسمع وما نرى إلا ما نسمعه وما نراه في وكالات الأنباء الغربية. ما هي الدوافع الحقيقية لحرب الروس على الشيشان أو ضد الشيشان؟ الدافع الأول، واحفظوا هذه الدوافع جيدة، الدافع الأول دافع عقدي، دافع عقدي. أنا أؤكد لحضراتكم بأنه لا توجد الآن حرب على ظهر الأرض إلا بدافع عقدي إنجيلي. هذا هو الدافع الأول، هذا هو الدافع الأول الذي حرك الصليبيين الحاقدين، هذا هو الدافع الأول الذي حرك التتار الغاشمين، هذا هو الدافع الأول الذي حرك اليهود الحاقدين المجرمين. وهذا هو الدافع الأول الذي حرك الروس الملعونين ضد الشيشانيين، دافع عقدي. قال الله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن أطاعوا. هل تصدقون الله جل جلاله؟ ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذا هو الدافع، بل وقد أعلنها صريحة جدا فلاديمير بوتين، ذلك الإرهابي المجرم الذي كان رئيسا للوزراء في الأيام الماضية وصار الآن رئيسا لروسيا الملحدة بعد استقالة بوريس يلسن المخزية. يصرح فلاديمير بوتين ذلك الإرهابي المجرم تصريحا واضحا لا لبس فيه ولا غموض، ويقول: إنني أحارب عدوي الأول ألا وهو الإسلام. إنني أحارب عدوي الأول ألا وهو الإسلام. ثم قال في تصريح آخر: سنقضي على، اسمع اسمع، فإن شر البلية ما يضحك. يقول هذا الإرهابي: إننا سنقضي على الإرهابيين في داغستان والشيشان. صار المجاهدون الذين يدافعون عن أرضهم وعرضهم ولسانهم ومقدراتهم ومقدساتهم صاروا إرهابيين في هذا الزمان، فلا حول ولا قوة إلا بالله. يصرح هذا المجرم الإرهابي الوثق ويقول: إننا سنقضي على الإرهابيين في داغستان والشيشان وسنحول البقية منهم إلى النصرانية. ولم يقل إلى الشيوعية، انتبه، ولم يقل إلى الشيوعية. لماذا؟ ليستجدي عطف العالم الغربي الصليبي الحاقد. إننا سنقضي على الإرهابيين في داغستان والشيشان وسنحول الباقية منهم إلى النصرانية. بل وصرح جنرال روسي كبير تصريحا خطيرا فقال: داغستان والشيشان أرض من روسيا ولا مقام للمسلمين فيها. فالدافع الأول أيها الأحبة الكرام هو دافع عقدي. قال الله جل وعلا: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال تعالى: ولن لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ورسل المشركة الملحدة الملعونة. لا يمكن أبدا أن ترضى عن الإسلام ولا عن المسلمين. كيف وعقيدة الروس أنهم يؤمنون بثلاثة ويكفرون بثلاثة؟ يؤمنون بلينين وستالين والملكية العامة، ويكفرون بالله وبالدين وبالملكية الخاصة. هذه عقيدة روسيا الملحدة، يكفرون بالله وبالدين. ولقد صرح كارل ماركس الشيوعي الملحد بأن الدين أفيون الشعوب، ويكفرون بالملكية الخاصة ويؤمنون بلينين وستالين أو ستالين والملكية العامة. هذه عقيدة روسيا الملحدة. هذا هو الدافع الأول. الدافع الثاني دافع اقتصادي. فروسيا تتعرض الآن لأزمة اقتصادية طاحنة، أسأل الله أن يطحنها طحنة وأن يسقط على أموالهم وقلوبهم. الدولار الأمريكي الواحد كان يساوي نصف ربل روسي. هل تعلمون ما قيمة الربل؟ الربل الآن الدولار الأمريكي الواحد كان يساوي نصف ربل روسي. الآن الدولار الأمريكي الواحد يزيد على 20,000 ربل روسي. فروسيا تتعرض لأزمة اقتصادية طاحنة، ومنطقة القوقاز وبحر قزوين في مستقبل العالم، ففيها ثروة نفطية تقدر ب220 مليار برميل من أجود أنواع النفط في العالم. الآن كل الدراسات تؤكد أن اضمحلالا ملحوظا في النفط في منطقة الخليج، وأمل العالم الآن في منطقة القوقاز وبحر قزوين. انتبهوا لتعريف الحقائق، فمنطقة القوقاز وبحر قزوين هي مستقبل العالم، ففيها هذه الثروة النفطية الهائلة فضلا عن الثروات المعدنية الأخرى. وروسيا لا تريد أبدا أن تتخلى أو أن تترك هذه المنطقة التي هي مستقبلها، بل هي مستقبل العالم كله بلا نزاع. هذا هو الدافع الثاني لهذه الحرب الظالمة. الدافع الثالث دافع سياسي وعسكري. فمن المعلوم جغرافيا أن منطقة القوقاز وأن منطقة السيسان وداغستان هي المنفذ الطبيعي والاستراتيجي لروسيا على أوروبا. ولو فقدت روسيا السيسان فقدت الحلقة الحقيقية للسيطرة على أراضيها الحقيقية أو الأصلية، فضلا عن فقدانها للمنفذ الطبيعي والاستراتيجي على قلب أوروبا، وهذا لا يمكن أن تستغني عنه روسيا بحال من الأحوال. دافع عقدي، دافع اقتصادي، دافع سياسي وعسكري. هذه هي الدوافع الحقيقية للحرب السيسانية، تلك الحرب التي يروج لها الإعلام الروسي والغربي الخائن، ويدندن الإعلام العربي على هذا الوتر أيضا بأنها حرب ضد الإرهاب. هل سمعتم؟ ضد الإرهاب، هكذا قل بوتين الخبيث، ويقول الإعلام الغربي إنها حرب ضد الإرهاب. فللروس الملعونين واليهود المجرمين والصليبيين الحاقدين لهم أن يذبحوا نساء المسلمين وشيوخهم وأطفالهم، وأن يدنسوا أعراضهم، ولهم أن يحتلوا أرضهم ومقدساتهم، ولهم أن يطردوهم من ديارهم وأرضهم وبلادهم، ولهم أن يحتلوا ثرواتهم ومقدراتهم وخيراتهم وأموالهم. فإذا قام المسلمون للدفاع عن العرض والأرض والشرف والمال والثروات والمقدرات فهم إرهابيون، أصوليون، فضوليون، فوضويون، بربريون، همجيون، وحشيون، إلى آخر هذه الشعارات المعلبة التي يدندن على وترهانة الإعلام الغربي الخائن، بل والإعلام العربي التابع الذليل المهين. تذكرني ذلك، بل تذكرني هذه المأساة التي تحطم القلوب والله، تذكرني بجندي بريطاني مجرم يذبح مصريا في بلادنا هنا، فلم يتمكن المصري وهو يدافع عن نفسه إلا أن قام فعصى الجندي البريطاني في يده، فذبحه البريطاني بعدما قتله برصاصه، ذبحه. ثم انطلق البريطاني لزميله البريطاني يشكو إليه ظلم المصري، وهو يقول تصور أنه عضني وأنا أذبحه، تصور أنه عضني وأنا أذبحه، فقدت ملء من هؤلاء المجرمين حتى ولو كان في غاية الشهادة حتى ولو كان في أقصى الأرض، يقيمون الدنيا ولا يبعدونها لواحد منهم، لأن دمهم دم أزرق ليس كدماء رخيصة. إن قتل جندي أمريكي في الصومال أقاموا الدنيا ولم يبعدوها، إن قتل رئيس أمريكي هنا أو هنالك أو أوروبي يقيمون الدنيا ولا يبعدونها، أما إن قتلت شعوب مسلمة كاملة فلا وزن لهم ولا قيمة. فقتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. قتل امرئ من هؤلاء المجرمين في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن من المسلمين مسألة فيها نظر. نجلس في مجلس الآن وفي هيئة الرمل لا في هيئة الأمم لندرس القضية ولنبحث القضية، أما أن يقتل غربي فتقوم الدنيا ولا تقعد. وأنا لا ألوم الغرب أبدا، فهذا دينك وتلك عقيدتك. قال لنا الغرب، قلت صناعة وسياحة ومظاهر تغرينا، لكنه خاو من الإيمان لا يرعى ضعيفا أو يسر حزينا. الغرب مقدرة العدالة، الغرب مقدرة العدالة، احفظوا هذا يا شباب الصحوة، الغرب مقدرة العدالة، كلما رفعت يد أبدى لها السكينة. الغرب مقدرة المبادئ لم يزل يرمي بسهم المغريات الدين. الغرب يكفر بالسلام وإنما بسلامه الموهوم يستهوينا. الغرب يحمل خنجرا ورصاصة، فعلى ما يحمل قومنا الزيتون كفر وإسلام، فأما يلتقي هذا بذلك أيها اللاهون. أنا لا ألوم الغرب، أنا لا ألوم الغرب، أنا لا ألوم الغرب في تخطيطه، ولكن ألوم المسلم المفتون، وألوم أمتنا التي رحلت على درب الخضوع ترافق الجنين، وألوم فينا نخوة لن تنتصب إلا لتضربنا على أيدينا، وألوم فينا نخوة لن تنتصب إلا لتضربنا على أيدينا. يا مجلس الأمن، بل يا مجلس الخوف، إلى متى تبقى لتجار الحروب رهينة؟ إلى متى ترضى بسلب حقوقنا منا وتطلبنا ولا تعطينا؟ لعبت بك الدول الكبار فصرت في ميدانهن اللاعب الميمون. شكرا، شكرا لك يا مجلس الخوف، شكرا شكرا، لقد نبهت غافل قومنا وجعلت شك الواهمين يقينا. شكرا، لقد أبرزت وجه حضارة غربية لبث القناع سنينا. شكرا، لقد أبرزت وجه حضارة غربية لبث القناع سنينا. يا مجلس الخوف انتظر إسلامنا، سيريك ميزان الهدى ويرينا. إن كنت في شك فسل فرعون عن غرق وسل عن خسفه قارون. الكفر ملة واحدة، وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء. الكفر ملة واحدة. هل تنتظرون أن ينصر إخواننا في الشيشان اليهود المجرمون أو الصليبيون الحاسدون؟ لا ورب الكعبة، هذا وهم، ولم يتم ذلك إلا إذا دخل الزمن في سم الخياط، ولن يقع ذلك إلا إذا استخلصنا الماء العذب الزلال من النار المتأججة المحترقة. الكفر ملة واحدة. قال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اعلموا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا كلام ربنا إن كنا نصدق ربنا فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كلام الله الخالق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله يجسد لنا ويحول لنا نفسيات وقلوب هؤلاء واضحة جلية كوضوح السماء في ليلة صافية. الله ينقل لنا ما يدور في قلوب القوم. الله يجسد لنا نفسيات القوم الخبيثة الخبيثة. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فالكفر ملة واحدة. أين العالم الغربي الخاتم وهو يرى كل يوم صباح مساء على شاشات إعلامهم يرى العالم الغربي الآلاف من المقهورين المفروضين المعذبين ممن يحملون بعض الملابس وبعض الأطعمة وهم يمشون على جليد قاتل وفي جو بارد قارس البرودة يرون هذا أمام أعينهم وبين يديهم. أين هذا العالم الغربي الخائن؟ أين منظمات؟ أين النظام العالمي؟ أما له أثر؟ ألم تنعق به الأبواق؟ أين السلام العالمي؟ لقد بدا كذب السلام وزاغت الأحداث. يا مجلس الأمن بل يا مجلس الخوف أين السلام العالمي؟ لقد بدا كذب السلام وزاغت الأحداث. يا مجلس الخوف أو ما يثيرك الذي يجري لنا أو ما يحركك الذي يجري لنا أو ما يثيرك جرحنا الدفاق وحشية يقف الخيال أمامها متضائلة وتمزها الأذواق. الكفر ملة واحدة. وكما أقول أنا لا أعيب على الغرب ولا ألوم الغرب على سكوته وعلى خيانته. فالكفر ملة واحدة لكن الفجيعة والمأساة تزداد أمام هذا التخاذل الإسلامي الرهيب القاتل المميت. وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء. صمت فاضح للعالم الإسلامي. لماذا يخشى المسلمون روسيا بل وأمريكا؟ أنا لست درويشا بل أعي كل كلمة أقولها. الأمة ليست فقيرة. الأمة ليست فقيرة. الأمة ليست ضعيفة. الأمة ليست قليلة. لكن مصيبة الأمة أنها مهزومة نفسيا. والمهزوم نفسيا كما ذكرت لحضراتكم قبل ذلك مشلول الفكر والحركة. مشلول الفكر والحركة. ماذا لو أعلن المسلمون مقاطعة حتى اقتصادية لا أقول عسكرية ولا سياسية بل اقتصادية لأمريكا للاتحاد الأوروبي لروسيا الملعونة الملحدة؟ والله لتغيرت الموازين. لقد جرب المسلمون والعرب مرة واحدة أن يستخدموا سلاحا وحيدا من أسلحتهم الكثيرة في حرب رمضان ألا وهو سلاح البترول. فانقلبت الموازين بأسرها وتحولت الكفة تحولا كاملا. فالأمة ليست فقيرة وليست ضعيفة وليست قليلة لكنها مهزومة نفسية. أهدي للعالم الإسلامي بحكامه وعلمائه ورجاله ونسائه وأطفاله. أهدي إلى العالم الإسلامي أشلاء الضحايا في الشيشان. أهدي إليه أكوام اللحم ودرة الدماء والأشلاء. أهدي إلى العالم لله قد دمرت ومآذن قد أسقطت وثروات ومكبرات وخيرات قد نهبت. أهدئ العالم الإسلامي نساء قد انتهك عرضهن. أودي إليه كلمات قاسية لأخت لنا مسلمة في أرض الشيشان لا تدري أين الآن أولادها، أين فلذات أكبادها، هل حرقوا مع من حرق أم أنهم أحياء، وأين هم؟ أهدي إليكم وإلى العالم الإسلامي مأساة زوج لا يعرف شيئا عن زوجه، مأساة جد لا يعرف مصير ولده ولا أولاده ولا أسرته. أهدي إليه كلمات قاسية لمسلمة تقول: يا مسلمون، أنا لا أريد طعامكم وشرابكم، أنا لا أريد طعامكم وشرابكم، فذني هنا يا مسلمون يراق عرضي يدلس أين شيمتكم، أما فيكم أبي قلبه خفاف. تصور أنها أمك، تخيل أنها ابنتك، تخيل أنها زوجتك، تخيل أنها عمتك وخالتك. لا تكن هذه البرودة التي تقتل قلوب الله قبله. تصور انها امك، تصور انها زوجتك، تصور انها اختك، تقول: انا لا اريد طعامكم وشرابكم، فدمي هنا يا مسلمون يراق عرضي يدلس اين شيمتكم، اما فيكم ابي قلبه خفاق. اختاه أمه، أختاه، أختاه أمتنا التي تدعونها صارت على درب الخضوع تشاق. أمه وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وعند الله مكرهم، وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم بكذا منها الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، ان الله عزيز بانتقام. يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات، وبرزوا لله، وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاسفار، سرابيلهم من قطران، وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت، ان الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس، وليؤمروا به، وليعلموا ان ما هو اله واحد، وليذكر اولو الالباب. قال تعالى: الم تر كيف فعل ربك بعاد. ترى مذاك العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك سوط عذاب، ان ربك لبالمرصاد. قال تعالى: الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل، الم يجعل كيدهم في تضليل، وارسل عليهم طيرا ابابيل، ترميهم بحجاره من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. وهذا الذي أقوله وأؤكده هو ما نراه الآن من بشريات على أرض الواقع، وهذا هو عنصر الرابع من عناصر اللقاء، بشريات من أرض الواقع. أيها الأحبة، لقد استجاب الله عز وجل لدعاء الصادقين المقهورين المكذبين، ممن تحترق قلوبهم لكنهم لا يملكون ان يفعلوا شيئا. لا تستهين بالدعاء ولا بالتضرع والتذلل الى رب الارض والسماء، الله يسمع ويرى، الله يسمع ويرى. لقد صرح الروس على لسان اكابر الجنرالات في الحرب الروسية الخامسة عام 94 قالوا لن تستمر الحرب في الشيشان أكثر من 10 أيام وسنقضي على الشيشانيين قضاء مبرما. وأنا أتمنى من إخواني وطلابنا أن ينظروا دوما نظرة أوسع وأرحب، لأن النظرة الضيقة تحت القدم تصيب صاحبها باليأس والقنوط. أول نظرة أوسع للتاريخ ونظرة أوسع للمكان. صرح جنرالات الروس في حرب الشيشان الماضية في 94 أن الحرب في الشيشان لن تزيد على 10 أيام وسوف نتمكن من القضاء على الشعب الشيشاني والمجاهدين الشيشانيين، سنقضي عليهم تماما. وخيب الله ظنهم وسيخيب الله ظنهم. فانسحبوا من أرض الشيشان وأسر منهم ما يزيد على 10,000 جندي وضابط، وخرجوا بذل وهزيمة وعار وخيبة، ومرغ الأبطال المجاهدون أنف الدب الروسي الغبي الوافي بالسكين والتراب، لكنهم يعلمون العنف الاستراتيجي للشيشان. فصرحوا وهم ينسحبون تصريحا قالوا فيه سنعود إلى الشيشان ولو بعد 50 سنة، وعادوا بعد 5 سنوات. وقالوا لن تستمر الحرب هذه في الشيشان أكثر من 2 شهر، انتبه، أكثر من 2 شهر. وجيش جيشا يزيد على 200,000 جندي وضابط. هل تعلمون شيئا عن عدد المجاهدين أمام هذا الجيش الذي يتكون من 200,000 مقاتل يسانده سلاح في الجو من الطيران وسلاح في الأرض من المرجعية، بل إن القنابل الانشطارية والعنقودية لم تفي بالغرض الروسي الغبي، فقاموا يضربونهم بأسلحة الدمار الشامل الذي يجرم الغرب الخائن استعمالها دوليا. ومع ذلك هل تعلمون ما عدد المجاهدين؟ يقول المجاهد البسط، البسط شامل بسيط القائد الميداني الشيشاني في أرض المعركة، ذلكم الشاب الذي لم يتجاوز 30 من عمره. يقول إن عدد المجاهدين لا يزيدون أبدا عن 20,000. أرجو أن تتخيلوا معي هذه الأرقام أمام هذا الجيش الروسي الذي يزيد على 200,000 جندي وضابط. أمام 20,000. يقول هذا البطل كان تسليح، ومع كل عددنا فإننا نستطيع بإذن الله أن نحول من كل عددنا كثرة في أرض الميدان. ثم يقول وصدق ربي إذ يقول وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. هذا الكلام ليس من باب تضميد الجراح ولا من باب الأحلام الوردية النرجسية، كلا كلا، بل هو كلام من الواقع، من أرض الواقع. قيل له فلما تفسر انسحابكم أمام الروس من معظم المدن والقرى؟ فقال البطل من الغباء العسكري أن يواجه الروس في أرض منبسطة وهم بهذه الأعداد الهائلة وبهذا السلاح الجوي الرهيب، من الغباء العسكري أن يواجههم في أرض منبسطة. ولكننا ليس من سياستنا واستراتيجيتنا العسكرية والحربية أن نحتفظ بالمدن، لكن استراتيجيتنا يقول أن ننسحب إلى عمق جرزنا لنفتح الطريق للروس. حتى إذا ما دخلوا حولنا جرزني مقبرة جماعية لهم. وقد كان ان الاحتفاظ بالارض يخلص المجاهدين تكلفة كافة، فليس من سياسيتهم واستراتيجيتهم ان يحتفظوا بالارض. فالروس يملكون سلاحا جويا يستطيعون ان يبيدوا المجاهدين في ساعة واحدة. هم يحتفظون بالارض، لكنهم يفتحون الطريق ليدخل الروس الى العنف الروسي في جرش. ومستحيل لو ظل الروس يقذفون بالقنابل والصواريخ والطائرات سنة كاملة لن يتمكنوا من السيطرة على ارض جرزني الا بجيش ميداني لو تصورت معي حديثة فيها من الثمرات ما فيها، وظللت طوال النهار تقذف بالحشر لتسقط الثمار ومع ذلك فإن الثمار تسقط بالداخل لا تتمكن من أن تأخذ واحدة منها. كذلك لن يتمكن الروس من السيطرة الفعلية على أرض جروزني إلا من خلال جيش ميداني يسير على الأقدام ليحتل الأرض، حتى ولو ظل الروس يقذفون جروزني بالقنابل سنة كاملة. وهذا ما يريده المجاهدون. فيوم أن دخل الروس من الجنود والضباط إلى أرض جروزني جعل المشاهدون الأبطال جروزني مقبرة لهم. فلقد صرحت شبكة CNN ليلة 27 من رمضان المبارك، ورمضان هو شهر النصر والتنكير، صرحت شبكة CNN أنه يقتل كل يوم من الجيش الروسي ما بين 40 إلى 60 جنديا وضابطا في كل يوم، بل وفي رمضان الماضي المبارك فقط قتل من الجيش الروسي ما يزيد على 2000 جندي وضابط. وعندي احصائيات كاملة بالارقام وبالاوراق لعدد القتلى في الروس وفي اخواننا المجاهدين في كل ايام رمضان يوما بيوم. عندي احصائيات مكتوبة كاملة لعدد القتلى في الجيش الروسي ولعدد القتلى بين اخواننا من المجاهدين الابطال الاطهار. قيل لسام البسيير: فمن اين تحصلون على السلاح؟ فقال كلاما عزيزا، قال: بفضل الله تعالى نحصل على السلاح بطريقين. الاول ان الله عز وجل يغنمنا سلاح الجيش الروسي، والثاني نشتري السلاح من الجنود الروس انفسهم. الروس لا عقيدة عندك، يغنمنا الله سلاحهم ونشتري السلاح من الجنود الروس انفسهم. ووقفت مدهوشا مأخوذا امام تصريح عجيب لضابط روسي برتبة كبيرة اثره اخواننا المجاهدون، يقول، وارجو ان تركزوا معي، يقول: ان هؤلاء كالمجانين، يقصد المجاهدين. كيف ذلك؟ يقول: اننا نرميهم طوال النهار بوابل من القصف الجوي والمدفعي حتى نظن اننا قد قضينا عليهم تماما ولم يبق في جرزم احد. فاذا ما دخل علينا الليل خرجوا علينا من كل مكان يذبحوننا ويأخذون أسلحتنا، ثم يقول: إنهم كالمجانين لأنهم يقبلون علينا وهم لا يخافون من الموت. إنها العقيدة. هو خرج يبحث عن الشهادة، أما الآخر خرج. لماذا خرج؟ من روسيا؟ لا يعرف شيئا، لكن المجاهد خرج يبحث عن أمرين: إما الشهادة وهذه غايته، وإما النصر، وإما العزة، وإما الكرامة. وأنا أقسم بالله أنه لا كرامة لهذه الأمة إلا إذا رفعت راية الجهاد. أعلنها لله، أعلنها صريحة لله، لا كرامة لهذه الأمة في مجلس الأمن ولا في هيئة الأمم ولا عند حلف النادي ولا عند كل هذه الهيئات والمنظمات التي تعتقد اعتقادا جازما اننا نعيش الان عصر البقاء للاقوى، كما صرح الارهابي الكبير مناحم بيجن. قال بيجن: اننا نحارب، اننا اقوياء، إذن نحن موجودون حق لا نرأى فيه. هذه سياسة العالم الآن، هذه سياسة النظام العالمي الجديد، إننا نحارب، إننا أقوياء، إذن نحن موجودون. فلا كرامة لهذه الأمة إلا إذا رفعت رأس الجهاد بعد أن تصحح عقيدتها، بعد أن تصحح عقيدتها وأن تحقق إيمانها بربها. فإن الله لم يأمر بالجهاد إلا أهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم إلى آخر الآيات. فلن تصحح، لن تستطيع الأمة أن تحقق نصرة وعزة واستخلافا وتمكينا إلا إذا صححت عقيدتها وحققت الإيمان بالله جل وعلا ورفعت راية الجهاد في سبيل الله. قال المصطفى كما في مسند أحمد بسند صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وفرضتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى ترجعوا إلى دينكم. قال ذلكم البطل الذي لم يبلغ الى الان 29 من عمره يقول كلاما جميلا، يقول: والله اننا نرى في ارض المعركة من وسائل التمكين ما نجد انه بفضل الله ثم بفضل دعاء اخواننا من المسلمين. اكرر، يقول: والله اننا نرى في ارض المعركة من وسائل التمكين ما نجد انه بفضل الله ثم بفضل اخواننا، بفضل دعاء اخواننا من المسلمين. وابشركم بهذه البشارة الكريمة، ففي يوم الاثنين الماضي الموافق للعاشر من شهر شوال، ولاول مرة يصرح الاعلام في الايام القليلة الماضية بعد العيد، لأول مرة يصرح الإعلام الغربي بخسائر الجيش الروسي في الشيشان. أذاعت هيئة الإذاعة البريطانية، تلك الهيئة الخبيثة، أذاعت خطرا، وأنا أعي تماما أنه أمر من الصبر على القلوب، على قلوب المنافقين. أذاعت تلك الهيئة خطرا عجيبا، يقول: لقد قتل من الجيش الروسي الى الان ما يزيد على 3000 جندي وضابط، وجرح منه ما يزيد على 6000 جندي وضابط في حالة خطيرة. بشريات من الواقع. والسؤال المهم الان: ما هو واجبنا نحن؟ وما هو دورنا الذي يجب علينا ان يؤديه كل مسلم صادق وكل مسلمة صادقة؟ والجواب بعد جلسة الاستراحة. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد، فيا ايها الاحبة الكرام، ما واجبنا؟ وهذا هو عنصرنا الاخير من عناصر اللقاء، امانة ثقيلة وواجب كبير. ايها الحبيب الكريم، بداية لابد ان يحرق قلبك هذا الواقع المر الأليم، فلن تتحرك ابدا الا بهم يحركك. لا ينبغي ان تكون بارد القلب، بارد الاعصاب، وانما يجب ان يحرق قلبك هذا الواقع المر الأليم ليحركك هذا الهم على ارض الواقع، لتقدم شيئا. ما الذي تقدمه؟ اولا، اخواننا هنالك يصرحون بانهم لا يريدون منا الا الدعاء والجهاد بالمال. هم يصرحون، قادة الميدان يصرحون، يقولون: نحن لا نريد منكم الا الدعاء، ويقدمون الدعاء. لا نريد منكم الا الدعاء والمال لنشتري به السلاح لندافع عن ارضنا وعرضنا ومقدساتنا. فمن استطاع من خلال جهة رسمية موثوقة أن يساعد وأن يمد إخوانه هنالك بالمال، فليفعل ولا يتردد. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. قال الله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تواكهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. فمن استطاع منكم أيها المسلمون أن يمد إخوانه بالمال ولو كان قليلا فليفعل ولا يتردد. ثم من كان فقيرا لا يملك أن يمد إخوانه بالمال فلا يبخل بالدعاء، فإن الدعاء سهام الليل. ولا تحتقر الدعاء ولا تقللوا من شأن الدعاء، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعتبر الدعاء أقوى جندي في صفوف جنوده وفي صفوف جيوشه، وكان يقول: أنا لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء. فهل منكم من يدعو لإخوانه في كل سجدة من سجداته؟ اصدق في جواب، اصدق في جواب. هل تدعو لإخوانك في كل سجدة؟ أمة دخلت بالدعاء فكيف تجود بالمال والدماء؟ أمة دخلت بالدعاء فكيف تجود بالمال والدماء؟ اصدق، هل تدعو لإخوانك في كل سجدة؟ أم أنك لا تدعو إلا إن ذكرت من خلال داعية صادق أو عالم مخلص؟ هذا خلل، هذا خلل في عقيدة الولاء والبراء. نعم أعي ما أقول، لا تستشعر بإخوانك ولا بهمهم وهمومهم، حتى بالدعاء مخيلة. فأين الولاء والبراء؟ أين الولاء لله ولرسول وللمؤمنين في أي عرض كانوا في أي زمان كانوا؟ وأين البراء من الشرك والمشركين؟ ثم متى ستعلم زوجتك وبناتك وأولادك بغض المشركين؟ إن لم تعلمهم الآن، متى؟ متى ستعلمهم عقيدة الولاء والبراء؟ ثم متى ستربي أولادك من الآن على روح الجهاد في سبيل الله؟ متى ستدرس في قلوب أبنائك حب الجهاد إن لم تفعل الآن؟ كل هذا يجب علينا أن نفعله. ثم ليرى الله عز وجل منك صدقك في أنك الآن تتمنى أو ترجو الله عز وجل بقلب يحترق أن لو كنت بين إخوانك هنالك في أرض المعركة وساحة البطولة والشرف. وأنا أعي تماما أن من إخواننا والله بل ومن أخواتنا بل ومن شيوخنا من يحترق قلبه الآن ويبكي وتفيض عينه بالدمع حزنا لأنه لا يملك أن يذهب لإخوانه، بل ومنهم من يتمنى أن لو خرج هنالك بين إخوانه في ساحة البطولة والوغى وميدان الرجولة والشرف ليشد بصدره قوة هذه مدافع أعداء الله، ليعلم اليهود والمشركين والملعونين والسوعيين أن محمدا ما مات وما خلف محمد بمات، وصلت أطهارك تحترق قلوبهم سوقا للجهاد في سبيل الله، سوقا لنصرة الله جل وعلا، وسوقا لجنة الله جل جلاله. والله اللهم إنا نشهدك أن من إخواننا وسيوفنا وأخواتنا في هذه اللحظات من يحترق قلبه لواقع إخوانه، ويتمنى أن لو كان معهم بروحه وبدنه وماله ونفسه لينصر دين الله وليعطي راية رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، لنري ربنا منا الصدق فمن سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. إن علم الله منك أنه ما حبسك عن إخوانك إلا العذر. روى الإمام البخاري، ترجم الإمام البخاري في صحيحه بابا بعنوان باب من حبسه العذر عن الغزو، باب من حبسه العذر عن الغزو. وروى في هذا الباب حديثا يطمئن القلوب القلقة ويضم بالجراح السكينة العميقة. يقول صلى الله عليه وسلم لإخواني في أرض المعركة: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وكانوا معكم شاركوكم في الأجر. اللهم اجعلنا منهم يا رب. إلا وكانوا معكم شاركوكم في الأجر. قالوا: وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. اللهم إنا نشهدك أنه والله ما حبسنا عن إخواننا إلا العذر، والله ما حبسنا عن إخواننا إلا الطواغيت، والله ما حبسنا عن إخواننا إلا القوانين المجرمة الظالمة، والله ما حبسنا عن إخواننا إلا العذر. فاقبل عذرنا، اللهم اقبل عذرنا يا راحلين إلى البيت العتيق. لقد ترتم جسوم وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر نشاببه ومن أقام عن عذر كمن راح. اللهم اقبل عذرنا، اللهم اقبل عذرنا، اللهم اقبل عذرنا، واغفر ذنبنا وسرد كربنا وعذل همنا. يا رب خلص الأمة من هذه الذلة، اللهم خلص أمة نبيك من هذه الذلة، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم أيد إخواننا في الشتات، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم انصرهم بنصرك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اطلقهم بعناية رعايتك، اللهم وحد صفوفهم، اللهم سدد رميهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فكهم، اللهم إنهم خفاة تحميهم، اللهم شتت شمل الروس الملعونين، اللهم شتت شمل الروس الملعونين، اللهم شتت شمل الروس الملعونين، اللهم شتت رميهم، اللهم شتت رميهم بعيدا عن إخواننا يا رب العالمين، اللهم شتت رمي الروس، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم. يا من نصرت محمدا، يا من نصرت محمدا، يا من نصرت الموحدين في الاحزاب، يا من نصرت الموحدين في بدر، انصر اخواننا في الشيشان، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم كن لهم ناصرا يوم كل الناصر، اللهم كن لهم معينا يوم كل المعين، اللهم كن لهم ناصرا يوم كل الناصر، وكن لهم معينا يوم كل المعين. نشكو اليك خيانة الخائنين، نشكو اليك خيانة الخائنين، نشكو اليك خيانة الخائنين، نشكو اليك ضعف الموحدين، نشكو اليك ضعف الموحدين، نشكو اليك ضعف الموحدين، نشكو اليك ضعف الموحدين. اقبل عذر المقهورين، اقبل عذر المسحوقين، اقبل عذر المظلومين، اقبل عذر المقتلين. اللهم اقبل عذرنا، اللهم اقبل عذرنا، وانصر اخواننا في الشيشان وفلسطين وكشمير وكازاكستان وطرقستان والفلبين وفي كل مكان، بقدرتك وعظمتك يا رحيم يا رحمن. إمام نشتكي وانت العليم القادر، إمام نشتكي وانت العليم القادر، أم بمن نستنصر يا سيدي وأنت المولى الناصر، لمن نشتكي يا سيدي وأنت العليم القادر، أم بمن نستنصر يا سيدي وأنت المولى الناصر، من نقصد وأنت المقصود، ومن نسأل وأنت الرب المعبود، وبمن يرقى في الصدرات وانت يا سيدي صاحب الكرم والجود. الى من تكلنا، الى بعيد يتجهمنا، ام الى عدو من نكته امرنا، ان لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، ما نسألك بنور وجهك الذي قد كشفته الظلمات، فاسألك علي أمرك إلا والآخرة، إلا تنزل بما غضبك أو تحل علينا ذكرتك. لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى. ولا حول ولا قوة إلا بك، ولا حول ولا قوة إلا بك، ولا حول ولا قوة إلا بك. وأحداث فأهلنا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم اشف صدور قوم المؤمنين، اللهم اشف صدور قوم المؤمنين، اللهم اشف صدور قوم المستضعفين، اللهم اشف صدور قوم المستضعفين، اللهم اشف صدور قوم المستضعفين. اللهم اني اسالك ان تحفظ مصر من الفتن، اللهم اني اسالك ان تحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ مصر بالتوحيد للموحدين، اللهم احفظ مصر بالتوحيد للموحدين، اللهم اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اني اسالك الا تدع لاحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا الا غفرته، ولا مريضا بيننا الا شفيته، ولا دينا الا قضيته، ولا ملكا لنا الا رحمته، ولا عاصيا بيننا الا هديته، ولا طائعا الا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا سقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا وارحمنا، انك انت التواب الرحيم. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ او سهو او نسيان فمني ومن الشيطان، واعوذ بالله ان اكون زفرا تعبرون عليه الى الجنة ويلقى به في جهنم، ثم اعوذ بالله ان يذكركم به وانساه. وقبل اقامة الصلاة، قبل ان ينصرف احد من الاخوة، اود ان ابين للجميع ان ما نشرته جريدة الميدان من فتوى عني بالقول ببطلان صلاة الفجر هي فتوى كاذبة وغير صحيحة، ولقد كذبت الجريدة نفسها هذه الفتوى في العدد قبل الماضي، فأنا لا أجرؤ أن أقول ببطلان صلاة المسلمين، وليس هذا من فهمي ولا من خلقي ولا من ديني. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم السداد والرشاد، وأرجو من إخواننا دائما أن يتثبتوا وأن يتبينوا، لأني سمعت أن بعض إخواننا قد تبرعوا بطبع هذه الورقة وتوزيعها، وأنا لا أقر هذا وأنكر على من فعل هذا، وأسأل الله أن يرزقنا.